إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا تذوقت المرأة الطعام في رمضان، في نهار رمضان أثناء الطبخ، هل يفسد صومها؟ لا، الصوم لا يفسد بذوق الطعام. أيوة. سواء من رجل أو امرأة، لكن لا ينبغي ذلك إلا للحاجة. شكرا مشكور، بارك الله فيك. حياك الله. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالله، في سؤال يا فضيلة الشيخ. نعم. عن سؤالي عن زكاة الفطر. ها؟ عن زكاة الفطر. اي نعم. فتعودت انا طوال السنين الماضية ان اخرجها نقدا. نعم. لعدم توافر البر والشعير في الاسواق في بلدي مصر. اي نعم. ولعلمي بحاجة الناس الى المبالغ النقدية اللي تساعدهم في شراء الملابس او ما يتخيرون من طعام. نعم. فما حكم ذلك؟ نعم. اما ما مضى. نعم. فلا حرج عليك فيه. جزاك الله كل خير. وأما المستقبل فلا تخرج إلا طعام. طعام؟ نعم. بارك الله فيكم. وفيك. حياكم الله. الله يحييك. ألو؟ نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يرضى عليك. عندنا سؤال، الله يسلمك. نعم. ما أدري، زكاة الذهب المستخدم في بعض الأحيان، يعني الحرمة تلبسها في السنة 3 مرات 4 مرات. أين؟ ما أدري. اي نعم، الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة. نعم. اذا بلغ النصاب. نعم. سواء كانت تستعمله دائما او تستعمله عند حاجة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. احسن الله اليك يا شيخ. نعم. بالنسبة لدعاء بعض الائمة يا شيخ بشيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا كان الدعاء حقيقي، يعني دعاء مشروع. نعم. ما في اعتداء. ولا بأس، لكن ينتقد بعض الأئمة. نعم. في التطويل، تطويل القنوت. نعم. والتكلف فيه في السجع من أجل أن يخشع الناس، هذا غير مطلوب. نعم. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. نسأل عن الاعتكاف، ما هو الاعتكاف وما شروطه، وهل للمعتكف أن يعتكف فقط العشر الأواخر من رمضان؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وقد أشار الله تعالى إليه في الكتاب العزيز، فقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعتكف، وكان أصحابه يعتكفون معه. كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل تحري ليلة القدر، ولهذا اعتكف في العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، وأخبر أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وأمرهم أن يعتكفوا العشر الأواخر. الاعتكاف سنة في العشر الأواخر من رمضان، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سن لأمته أن يعتكفوا في غير العشر الأواخر من رمضان، ولم يعتكف هو إلا في رمضان.